إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال رب العزة جل وعلا على لسان نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، وقال: دخلوا مصر إن شاء الله آمنين. والفهم الصحيح لهذه الآية أن تؤخذ بعموم هذا اللفظ بعيدا عن سببها، والمعنى أن من دخل مصر إن شاء الله فهو آمن، والدخول يتضمن السكن، كما قال ابن كثير، قال: قوله تعالى ادخلوا مصر وضمنه اسكنوا مصر إن شاء الله آمنين، أي مما كنتم فيه من الجهد والقحط والجوع. قلت: وإنما قلت يؤخذ بعموم الآية لما اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أهل العلم، حيث قالوا هذه القاعدة التي قننت بعد موت الصحابة رضي الله عنهم: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ودليل هذه القاعدة الإجماع، ودليل الإجماع الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني وجدت امرأة في بستان ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها، قبلتها ولزمتها ولم أفعل غير ذلك، فافعل بي يا رسول الله ما شئت. فلم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فذهب الرجل فقال عمر: لقد ستر الله عليه لو ستر على نفسه. فأتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، ثم قال: ردوه علي. فردوه عليه صلى الله عليه وسلم، فقرأ عليه ما أنزل بالوحي: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فقال معاذ بن جبل، وفي رواية قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، أله وحده أم للناس كافة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل للناس كافة. وفي رواية للحديث قال الرجل: ألي هذا يا رسول الله؟ قال: لجميع أمتي كلهم وعليه. فمعنى القاعدة التي اتفق عليها أهل العلم: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يظهر في هذا الحديث المذكور آنفا، حيث لما أتى الرجل وقد فعل ما فعل من المعاصي، فنزل قول الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. فإنما نزلت الآية بسبب هذا الرجل، وكان هذا التشريع مع أنه بسببه لجميع الأمة إلى يوم القيامة. أن كل من عصى الله وتاب وعمل الصالحات فإن عمله الصالح يذهب بما كان منهم من عمله الحرام الفاسد. فكذلك في قوله تعالى ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فهذا القول قاله يوسف عليه السلام لأبيه يعقوب عليه السلام وأولاده إخوة يوسف عليه السلام هم الأسباط على قول الكثير من المفسرين. ولكن لأن الآية في قرآننا وشريعتنا فمعناها عام بعيدا عن سبب نزولها، فمن دخل مصر وسكنها بإذن الله فهو آمن بإذن الله تعالى. فإذا تقررت عندك هذه القاعدة فاعلم أن معنى هذه الآية يقتضي ويستلزم الطمأنينة والسكينة والأمان لأهل مصر ولمن دخلها وسكنها من غير المصريين، لأن هذا هو قول الله تعالى عالم الغيب والشهادة الذي قال في محكم آياته ومن أصدق من الله قيلا، وقال ومن أصدق من الله حديثا، وقال قل صدق الله. وإن المتدبر لكتاب الله لا يعلم أنه سبحانه خص بلدين على وجه الخصوص بالأمان، الأولى أرض الله الحرام مكة بنص القرآن والمدينة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعم الأمان فيها بل خص هذا بمكة والمدينة فحسب. فقال تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وقال أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه ومسلم أيضا قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا. وكذلك روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. ثم إذا نظرت إلى قوله تعالى ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فقد عمم رب العزة جل وعلا الأمان على كل مصر من غير تخصيص لمكان فيها دون مكان. ويكفي أن الله جل وعلا خص مصر وميزها بتجليه وتكليمه لموسى عند جبل الطور حيث قال تعالى وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. وقال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وقد فصلت القول في كتاب مصر كنانة الله فلا يخشى المصريون على مصر فهي محفوظة بأمان الله تعالى، فمن أرادها بسوء قسم الله ظهره وأهلكه. وتجد العقلاء من المصريين ذلك في حفظ الله لمصر من براثن وأنياب ومخالب الثورات الصهيو أمريكي التي دمرت الأخضر واليابس وأهلكت العباد والبلاد من حولنا، مزقتها دمرتها خربتها وذهبت بخيرها ودبت الفرقة والحروب الأهلية في أهلها وقطعتها إلى دويلات متناحرة متقاتلة يقتل بعضها بعضا ويذبح أهل البلد بعضهم بعضا، ونجى الله مصر حفظها الله فخرجت من هذه الثورات بعافية تزداد كل يوم، مع أن العدو الصهيو أمريكي قد أراد بهذه الثورات أول ما أراد سقوط مصر حفظها الله لما لها من المكانة الإقليمية والريادة السيادية في كل منطقة الشرق الأوسط، مع ما لهم هؤلاء الأعداء من المكر والخداع والذكاء الدنيوي والحيل واليد الطولة من الناحية المادية والعسكرية ولما لهم من النفوذ العالمي على كل دول العالم. ومع ذلك فقد أحبط الله العزيز الحكيم مخططاتهم ومكرهم، وإن أثرت في من حولنا من الدول كما فتتت سوريا وأهلكت اليمن وخربت ليبيا ودمرت العراق. وعلى ضوء هذا التفصيل يعلم المسلم المصري أن كل من سعى في تخريب مصر بوجه من الوجوه فهو عدو لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن الله سيقسم ظهره ويهلكه اليوم أو غدا، وأن سعيه بتخريب مصر سيسوء ويبوء بالخسران والخذلان. والجدير بالذكر في هذا السياق بيان بعض الوجوه التي يتجلى فيها الخراب والدراء والدمار والإفساد. أما الوجه الأول فهو إيذاء المصريين في أقواتهم ولقمة عيشهم، ومثالهم في هذه الأيام تعمد سحب سلعة السكر من الأسواق. فمصر أكثر من نصفها بل ثلثاها من الجيزة إلى حدود السودان جنوبا كلها زراعة لقصب السكر، فحدوث أزمة في السكر أمر دبره أعداء مصر من المصريين. وهل حدثت قبل ذلك أزمة في السكر؟ ولذلك ضبطت الشرطة المصرية حفظها الله في خلال أسبوعين مئات الأطنان من السلع التموينية، السكر والزيت والأرز، عند الكثير من التجار في مخازن المجرمين. إذ لا يفعل ذلك إلا مجرم، إما لأنه تاجر جشع فعل ذلك ليستغل حاجة المصريين، حتى أراد مجرم منهم هنا معنا في هذه المدينة بيع كيلو السكر بعشرين جنيه، وإما أن يكون من فعل ذلك عميلا لأعداء مصر باع بلده ووطنه وخان شعبه. والواجب المتحتم على كل مصري أن يحافظ على وطنه وشعبه ويقدم مصلحة الوطن العام على مصلحته الخاصة، وأن يتخلص من الطمع والجشع وسوء وشر نفسه الأمارة بالسوء. والوجه الثاني من وجوه التخريب كثرة الكلام والثرثرة في الطرقات وعلى المقاهي وفي الأعمال والشركات والمصالح الحكومية، حيث يخرج كل مصري ما يشعر به من الاضطراب الاقتصادي فيظل يسب في الحاكم وحكومته، وهذا أمر له تأثير على عوام المصريين، يشحنهم يهيجهم ينفرهم إلى الخروج في الثورات المعد لها سابقة. فإذا حدثت كان أول من يتضرر من هذه الثورات هم الخارجون أنفسهم، لما يحدث من الاضطراب العام والبلبلة في كل مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتعليمية الذي يؤثر على الحركة الاقتصادية في الأسواق المصرية، مما يؤدي إلى خروج المستثمرين من مصر لخوفهم على أموالهم، وكما يقال صاحب المال جبان، مما يؤدي إلى توقيف عشرات الآلاف من العمالة المصرية الذين كانوا يعملون في هذه الاستثمارات، فتكثر البطالة وتشيع الفوضى وتظهر عمليات السرقة والسطو وأكل الأموال بالباطل. كل هذا نتاج كلمات تخرج من الأفواه يطعن بها في أولياء الأمور. والواجب على كل مصري أن يتحلى بالصمت والحكمة وينظر إلى عواقب الأمور ومآلاتها في المستقبل القريب والبعيد، لا ينظر تحت قدميه فحسب، فإن الكلمة لها وقع أشد من وقع السيف. وهل خرجت الملايين في هذه الثورة الماسونية المجرمة في 25 من يناير إلا من جراء كلمات هؤلاء المجرمين على قنواتهم الفضائية في مصر وخارج مصر؟ الكلمة لها وقع السيف على الأمة. وقد روى البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكل كلمة يهيج بها الناس هي من الشر والعياذ بالله. وروى الشيخان أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي رواية: يهوي بها في النار 70 خريفة، يعني ينزل إلى أعماق جهنم وقعرها 70 سنة، وهو يسقط لا يصل إلى قعرها إلا بعد 70 سنة. كل ذلك من كلمة ما تتبر المتلفظ بها في عواقبها ومآلاتها قبل أن يقولها. فما ظنكم بمن علم عواقبها وقصدها ليهيج بها المصريين؟ فمن قالها من غير أن يعلم معناها ولا يقصدها يهوي في النار 70 خريفة. فما ظنكم بمن قصدها للإفساد في الأرض؟ فهذا تنبيه بالأدنى على الأعلى. ثم إنه ينبغي على العاقل ألا يصدر حكمه على الأشياء والأمور من خلال ما يدخل جيبه وما يخرج منه، فهذه نظرة سطحية تحت القدم. فلو أن رجلا كان يعمل عملا مرتبه ودخله منه يكفي حاجات بيته، ثم قدر الله أن يترك هذا العمل لسبب أو لآخر لعمل آخر أقل في الدخل مما لا يفي بحاجات بيته من قبل، فهنا لابد لهذا الرجل أن يكيف حاجات بيته وأولاده على دخله الجديد، شاء أم أبى وشاء أهله أم أبوا. وهذا يتطلب منه الصبر وتغيير خطة الإنفاق بالترشيد وما أمكن إلى ذلك سبيلا. فهذا مثل مضروب لولي أمرنا في هذا الوقت، فالظروف تغيرت والدخل قد قل، فقليل من الصبر يصل به المصريون إلى النجاة والمرور من الأزمة. وهذا يتطلب منا نحن المصريين أن ننظر إلى مصرنا كما ننظر إلى بيتنا، ونخاف عليها كما نخاف على بيتنا، ونسعى لمصلحتها كما يسعى الرجل لمصلحة نفسه وأولاده. وينبغي علينا الخروج من الانغلاق الشخصي والتعمق الإسري إلى الصالح العام المجتمعي والسعي الدؤوب لصلاح العباد والبلاد. وهذا سؤال أوجهه لكل مصري: لو أن بعض أولادك فعل فعلة مشينة مخزية فاضحة تؤثر على سمعة أهلك وبيتك، أو حدث ذلك من بنت من بناتك أو من زوجتك أو من أخيك أبيك أمك عمك خالك أي قريب من أقربائك، عافانا الله وإياكم من الفضيحة، فكيف يكون تصرفك تجاه هذه السقطة والفضيحة؟ هل ستسعى جاهدا إلى نشرها في مدينتك وبلدك وقريتك وتعلم بها كل أحد وتساعد على ذيوعها لتصل إلى كل أحد، أم ستسعى جاهدا لإخفائها وإماتتها والتنصل منها؟ ولو لم يحدث ذلك إلا بالكذب لكذبت. أقول يقينا جزما أنك ستختار الحل الثاني الذي يستر على نفسك وأهلك. فكذلك ولي أمرك وحاكمك وحكومته لو حدث خلل أو فساد في إحدى الوزارات أو من ولي الأمر نفسه، فقد توجب عليك الستر عليه كما تستر على نفسك وأهلك. بل ينبغي للمؤمن أن يقدم ستر حاكمه على ستر نفسه، لأن بصلاحه تنصلح العباد والبلاد. هذا قول أهل العلم من السلف: بما فيها تنصلح العباد والبلاد بما فيها أنت وملايين مثلك. وهذا إن قصر الحكام في فعل ما ينبغي عليهم، ولكن إن لم يقصروا فلا شيء عليهم. ومن هنا تعلم هذا الإجرام الذي تقوم به هذه القنوات الفضائية من تهييج المسلمين على تتبع السقطات والزلات التي تحدث في بعض الوزارات، غير أن كثرة ما تحتاج إليه البلاد المصرية وشعبها بعد زمن الثورات المشؤومة التي كانت منذ 5 سنين لا يظهر المجهود الضخم الذي يقوم به أولياء الأمور في مصر، بمعنى أن حاكمكم لم يقصر فيما ينبغي أن يقوم به، ولكن لكثرة الاحتياجات فمهما أجهد نفسه وقام بما عليه وزيادة فإن ثمار هذا الجهد لا تظهر في بحر سنين 2 أو 3 سنين. نفس هذا الرجل الذي ضربته لكم مثالا عليه أعباء كثيرة والدخل قليل، من أين يأتي لهم بالمال؟ بل تحتاج إلى صبر جميل بدون تسخط ولا كثير شكوى. فلا تخربوا بلدكم بأيديكم، بل حافظوا عليها واسعوا إلى مصالحها التي هي في الأصل مصالحكم، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أيها المصريون، مصر لنا وبنا ونحن بها بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به. فلا ينبغي لرجل أن يتلفظ بكلمة أو يفعل فعلا يؤدي به إلى إثارة البلبلة والاضطرابات ورفع الأمن والأمان وعدم الاستقرار، فإنما كلنا في مركب واحد ينبغي أن نحافظ على سيرها وألا يخرقها أحدنا حتى لا نهلك جميعا، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكذلك من وجوه التخريب الذي يسعى لها أعداء مصر بالداخل والخارج، وقد أثمر سعيهم في خلال الأسابيع الماضية تعمد سحب الوسيلة التي يشترى بها ويشتري بها المصريون حكومة وشعبا السلع المختلفة من كل أنواعها من خارج البلاد فيما يتمثل في الواردات. هذه الوسيلة هي العملة الأجنبية وعلى رأسها الدولار الأمريكي، وهذا هو السبب الرئيس لزيادة كل الأسعار في هذه الفترة. وكنت أنا على يقين أن الحكومة المصرية حفظها الله ستتصرف بما يرفع هذا الغلاء وهذا الاضطراب الاقتصادي، غير أني ما كنت أتخيل أن هذا التضخم الكبير الذي أوصل سعر الدولار في أيام إلى 20 جنيها أنه سينفرج الأمر في أيام قليلة، وهذا لمن يفهم الحالة الاقتصادية وعنده إلمام ودراية بحال السوق العالمي. يعلم هذا أن الذي قامت به الحكومة المصرية أمر جليل عظيم، بل ما قامت به الحكومة المصرية بحاكمها وحكومتها أثر على النظام العالمي الاقتصادي. ووجه هذا التأثير أن القرارات المصرية الجديدة التعامل بالعملات الدولية لكل الدول المشتركة مع مصر اقتصادية، حتى تحدث البدائل للدولار الأمريكي المحتكر للاقتصاد العالمي. فقرر حاكمكم حفظه الله التعامل بالعملة الصينية واليونانية واليابانية والهندية والروسية وغيرها، سواء كان ذلك في التعاملات في قناة السويس أو في الصادرات والواردات، فيصدر المصريون إلى روسيا فيأخذ المقابل بالعملة الروسية، ويستوردون منها فيعطوا المقابل بالجنيه المصري، بعيدا عن هذا الطاغوت الدولار. بل هذا ورب الكعبة تحويل عالمي للسياسات الدولية ما تجرأ أو تجاسر عليها حاكم لبلدة من البلاد، وهذا أثر تأثيرا عظيما على المصالح الدولية لأمريكا. الرجل حفظه الله لا يتكلم ولا يحسن الكلام، ولكنه يحسن الفعل. أما هؤلاء فيخرجون كلاما معسلا وأفعالهم فيها سم. أما الرجل حفظه الله فعسله في عمله، وهذا التأثير يعلمه غير المصريين، لأن ما فيه المصريون من الضغطة الاقتصادية رانت على قلوبهم وأعينهم، فما رأوا حكمة هذا الرجل حفظه الله. ولذلك واعلموا هذا جيدا، وهذا يقول المخابرات العالمية، فإن الكثير من الدول العالمية تسعى سعيا حثيثا لاغتيال حاكمكم حفظه الله، وهو يعرض نفسه للموت والهلاك من أجلكم، وأنتم تسبونه وتلعنونه وتسخرون منه، ولسان حاله حفظه الله يقول يا ليت قومي يعلمون. أيها المصريون، هذه بعض وجوه الحالة في بلدنا حفظها الله، وبيان لأوجه الخراب والصلاح، ومعرفة للمصلحين والمفسدين، والعلم والإلمام بذلك يهدئ النفوس ويهذب القلوب، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أما الذي لا يعلم فينبغي عليه أن يلتزم الصمت، وليتقي الله في بلده وشعبه وحاكمه وحكومته، وليهتم بحاله ويسعى في رزق أولاده. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، لما يتكلم الرجل فيما لا يحسنه، وأمور السياسة لها أهلها، فكن في ذاتك، لأن تكلم الرجل فيما لا يحسنه يولد المصائب العظام، أقلها ضررا أنه يفسد في الأرض بعد إصلاحها. قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأنت مسؤول عن ولدك وزوجك، وولي الأمر مسؤول عنا كلنا، يسأل يوم القيامة عنا كلنا، فكن فيما هم تحت إمرتك. أيها المصريون، إنما يسعى إليه أعداء الله والمصريين في هذه الآونة لا يقتصر على الخونة المصريين داخل مصر، بل هي منظومة إفساد عالمي اجتمع عليها الكثير من الدول، لا غاية لهم إلا إسقاط مصر حفظها الله. ولذلك أججت النبرة وعلت في القنوات الفضائية العالمية ليهيجوا الناس على الخروج وما حضاره، وهذا والله لن يكون بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا بقال تعالى ادخلوا أي اسكنوا واستقروا، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. اجتمع عليها الكثير من الدول، لا غاية لهم إلا إسقاط مصر حفظها الله، وأمنها من مكر الماكرين وخبث الخبثاء المجرمين وخيانة الخائنين، فإن سقوط مصر سقوط للوطن العربي أجمعين. أيها المصريون، إن العقلاء من المسلمين لا يأخذون بأسباب الاستقرار والأمان بعدم تعرضهم واستشرافهم للفتن، إذ المتعرض لها هالك خاسر، وإنما يكون التعرض لها بالولوج فيها والدخول في أسبابها بالقول أو بالفعل. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. قال الحافظ في الفتح قوله والقاعد فيها خير من القائم، أي القاعد في زمن الفتن عنها لا يشارك فيها، والمراد بالقائم الذي لا يستشرفها أن يتطلع لها بأن يتصدى ويتعرض لها ولا يعرض عنها، يلج ويدخل فيها. وقوله من تشرف لها تستشرف، يعني تهلكه بأن يشرف منها على الهلاك، يريد من انتصب لها انتصبت له، ومن أعرض عنها أعرضت عنه. وحاصلهم أن من طلع فيها بشخصه قابلته بشرها، ويحتمل أن يكون المراد أن من خاطر فيها بنفسه أهلكته، ونحوه قول القائل من غالبها غلبته، قوله صلى الله عليه وسلم فمن وجد فيها، وفي رواية فمن وجد منها ملجأ، أي يلتجئ إليه من شر الفتن أو معاذا أي ملجأ فليعوذ به، أي ليعتزل فيه ليسلم من شر الفتن. أقول ومن أسباب الفتن النزول إلى المظاهرات والثورات، التي قد تؤدي بالمسلم إلى الموت أو إلى الحبس، لأنها من أسباب الاضطراب الأمني ورفع الاستقرار المجتمعي. فتوجب على أولياء الأمور وعلى الشرطة المصرية أن ترفع هذا العبث، فمن شارك فيها فقد تعرض واستشرف لها، فلا يلومن إلا نفسه. فهو كما قال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. نجانا الله من الفتن ومضلاتها، وحفظ الله مصر والمصريين من شر المفسدين. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال رب العزة جل وعلا: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فهذا ما قلته لكم في الخطبتين من باب إقامة الحجة على إخواننا المصريين حتى لا يعلموا، لئلا يأتوا يوم القيامة فيقولوا: ما كنا نعلم أسباب هذه الثورات والمظاهرات. فامكث في بيتك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك وافعل ما تتقرب به إلى الله في الدنيا والآخرة. فأي سعي في هذه الثورات الماسونية إنما هو قتل للمسلمين ولغير المسلمين، لكل المصريين، وإفساد لأحوالهم ومصالحهم. ولا يسعى في ذلك إلا الغبي السفيه أو عميل باع وطنه وشعبه وأرضه. فانظر أي الرجلين أنت، ونعوذ بالله أن تكون أحدهما، فكن عاقلا يستقر به الأمر في بيته. ولله الحمد والمن ما خرجت من هذا المكان مظاهرة من بداية 25 يناير إلى يوم الناس هذا، ولن يخرج بإذن الله تعالى، ولكن القول لغيركم. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا الذين يستمعون من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.